نعم. أين الأظهر عدم القيام، الأظهر أنه يسجد لغير قيام، لكن روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سجدت للشكر فقامت، فقاسوا هذا عليها. ثم قاسوه أيضا على النفل أنه يسن أن يصلي قائما، لكن كما قلنا القياس لا يصح في العبادات. ثم إن القيام في النفل مقصود في صلاة النافلة بخلاف سجود التلاوة، فالأظهر أنه يسجد بدون القيام. نعم، استقبال القبلة ينبني على القول بأنه هل سجود التلاوة صلاة أو لا، ما ذكر. والذي أظهر لأنه يستقبل القبلة وأنه يجب له الوضوء، وإذا كان على غير وضوء فلا يسجد. نعم. كان الإمام بصلاة سرية. نعم. الأفضل أن لا يسجد، وذلك لأنه إن سجد شوش على المصلين، وإن ترك السجود فقد ترك شيئا مسنونا، فالأحسن أن لا يقرأ. وقيل بل يقرأ ويسجد، وإذا قرب من السجدة رفع صوته قليلا حتى يسمع الناس. هذا قول ثاني لكم، أحسن الله إليكم. نعم، قل هذا قول ثاني لكم. لمن؟ لكم، وهو استقبال القبلة ووجوب الوضوء. هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. الشيخ الإسلام ما يختار، ما يرى هذا، يرى أنه سجود دعاء وسجود ابن عمر، وأنه سنة استقبال القبلة وليس بواجب. ونحن نرى أنه ما دام سجودا لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون إلى غير القبلة ولا أن يكون على غير طهارة، بخلاف سجود الشكر لأنه يأتي بغتة بدون تقدم. وسجدات القرآن 14 سجدة في الحج، منها 2 و3 في المفصل. وعنه وزعنا عليكم أدلة ذلك. نعم عندكم؟ نعم. طيب نعم، تصور وتوزع على من لم يكن عنده شيء. نوكل الأخ محجوب إن شاء الله. وعنه أنها 15 سجدة، منها سجدة صاد، لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس أنه قال ليست صاد من عزائم السجود، رواه أبو داود. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع. من لهذا؟ سلمي جاد؟ ها؟ جاد السلمي؟ إيه؟ بجاد أو بجاد مثلا؟ ها؟ مثلا كيف ماذا قال بجاد؟ ها؟ في واحد ثاني؟ إيه؟ طيب أنا قلت بجاد أظن قال نعم. طيب متعب السلام. ها؟ لا، حديث ابن عباس، حديث عمرو بن العاص صحيح، اما حديث ابن عباس فهو في البخاري، لكن ما يخالف، هو المؤلف ذكره من حديث من روايه ابي داود وهو في البخاري، اذن يضاف الى ذلك. سمعت يا متعب؟ نعم، وعمرو بن العاص. أنتم متعب. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات سورة المفصل والثاني. ما عندنا سورة إلا سجدات المفصل. شيلها. إيه شيلها. إلا سجدات المفصل والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو. وروى عقبة. كم سجدات المفصل؟ المفصل من قاف. النجم، اقرأ، والانشقاق، واقرأ. واقرأ

لأن سببها بالنسبة لنا هو التلاوة. لولا أن تلونا هذا ما مرت بنا. إذن خلاصة ما سبق في سجود التلاوة أن سجود التلاوة سنة على القول الراجح، ودليله حديث مرفوع وأثر موقوف. الحديث المرفوع حديث من؟ زيد بن ثابت أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم في النجم فلم يسجد فيها. وأما الأثر فهو حديث عمر الأثر الموقوف أنه لم يسجد وقال أمام الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. شيخ، والمسألة الثانية سجود التلاوة على المشهور من المذهب حكمه حكم النافلة، يشترط فيه ما يشترط في النافلة، ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. المسألة الثالثة، هل السجدات الموجودة في القرآن مجمع عليها؟ الجواب نعم مجمع عليها، إلا السجدة الثانية في الحج، وثلاث سجدات في المفصل، أربع سجدات هذه مع الخلاف، والصحيح أنها يسجد فيها. المسألة الخامسة الرابعة فيما يتعلق بسجود الشكر، وهو الذي يشرع عند تجبل النعم واندفاع النقم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر اندفاع النقم، لكن قد يقال إنه من وجه يكون تجدل نعمة، لأن السلامة من الهلاك مثلا نعمة. أحسن الله إليكم. لو سجد في الصلاة في غير سجد الصاد، إيش؟ لو سجد في الصلاة سجد نعم. الشكر غير سجد الصاد، إيه نعم، كما لو بشر بولد، هل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته، نعم. لو سجد للشكر في غير سجد الصاد وهو يصلي فإن صلاته تبطل، لأنه زادها سجودا ليس له سبب فيها. نعم. الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة، لأنه يأتي مفاجئا، وليس هناك دليل على اشتراط الطهارة. أن نقول الإنسان إذا جاءت النعمة فذهب وتوضأ، وربما نقول لو ذهب وتوضأ لطال الفصل. وأما استقبال القبلة فكما قلت لكم في سجود التلاوة أنه لا ينبغي الإنسان أن يسجد لله ودبره إلى بيت الله. نعم. هل له يسجد في أثناء الخطبة؟ كيف؟ له أن يسجد في أثناء الخطبة سجد. نعم. لو بشر الإمام مثلاً الخطيب. أي نعم. لا بأس. يعني لو بشر الخطيب وهو يخطب بانتصار المسلمين وسجد في أثناء الخطبة فلا بأس. ترى هذا الخامس. ها؟ هذا الخامس، سؤال الخامس. وانت الوقت. الوقت أليس الوقت 40 دقيقة؟ لا 30 دقيقة. حديث أبو بكر الشيخ. حنا وياكم الشيخ فالعشر مد جزر. نعم. أقول حنا وياكم فالعشر مد جزر. لا ما فيها خلاص جزر. نعم. اللي هي. إيه. نعم. اي صحيح، قلنا حكم النفع على المذهب. ايش نعم. لا نريد المسائل اللي مرت. اي الصحيح انه لا تكبير فيها عند القيام ولا سلام الا اذا كان في الصلاه فيكبر اذا سجد واذا رفع. حديث أبو بكر إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. فالزيادة ضربان، زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع:

وهما السجود والسهو الذي أوجب السجود. فكان سجود السهو للزيادة بعد السلام، سواء كان زيادة قولية أو فعلية كما سيأتي. في هذا الحديث لم يذكر أنه سلم من سجود السهو، لكن يقول أبو هريرة في حديث آخر: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وعلى هذا فيسجد سجدين ويسلم كسلام الصلاة. في الجلوس هنا بعد الرفع من السجدة الثانية يكون متوركا أو مفترشا؟ الظاهر أنه يكون حسب الصلاة، إن كان في صلاة في تشهد الأخير تورك صار متوركا، وإلا صار مفترشا. نعم. المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه يجلس ثم يقوم بالصلاة، والحديث ما فيه دليل للمؤلف، إنه قال فتقدم فصلى، ولم يقل فتقدم فجلس ثم قام بالصلاة. مش تقول في هذا السؤال؟ أجبنا عنه، لكن بعض الناس يكون حاضر الجسمي غائب القلب. شوف الآن في مسألة السرعان لما خرج من المسجد، علموا بأن قد قصرت الصلاة، هل صلاته؟ لا، ما هو علم، ظنوا أنه قصرت الصلاة. نعم. هل صلاته تام؟ هذه أشكلت على بعض الناس. الذين خرجوا هل رجعوا أو بقوا على ما هم عليه، أو قيل لهم أعيدوا صلاتكم فأعادوا؟ كل هذا محتمل، يحتمل أنهم رجعوا لما سمعوا التكبير، أو لما رأوا الجماعة تأخروا وأبطوا رجعوا، ويحتمل أنهم قيل لهم فيما بعد أتموا صلاتهم، لأن الصلاة ما صح ما تم، ويحتمل أنهم بقوا على ما صلوا ولم يكملوا الصلاة. فهذه ثلاث احتمالات، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا نرجع إلى الأصل، وهو أن الذمة لا تبرأ إلا بصلاة تامة، فيبقى هذا النص أو هذا الحديث مشكلا مشتبها. والقاعدة الشرعية أنه عند الاشتباه نرجع إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباه. فإذا وقع مثل هذا ثم خرج السرعان، ثم تحاور الناس فيما بينهم وعلموا أنهم نقصوا الصلاة وأتموا الصلاة، نقول للإمام: إذا إن عرفت أحدا منهم فبلغ حتى يصلي، وإلا فإذا جاءت الصلاة الثانية فنبه الجماعة. قلت ترى إن أقول لهم إن صلاتنا فائتة كانت ناقصة حتى يصلوا من جديد. نعم. من داود بعض العلماء ألف كتابا في قضايا رمضان وذكر أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى، أنه لا ينسى، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أنسى ولكن أنسى لأسن أو لأشد. أي نعم. وهذا الحديث الصحيح، أقصد هذا الحديث أو الثاني، هذا إيش؟ تخالف هذا الحديث يعني كلام أنه ينسى أنه ينسى. وأيضا الحديث آخر يعني أقصد يا شيخ الآن هذا الكتاب يدرس في المساجد أصلا يكون في أكثر من مسجد، وهذا يدرس يعني هذا بارك الله ذهب إليه بعض العلماء وأتى بهذا الحديث المكذوب: إنما أنسى لأسن، وهذا لا صح، بل قال الرسول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والطبائع البشرية ليس فيها نقص، بل إن الرسول ينسى أحيانا آية من القرآن. مر برجل يقرأ في صلاة الليل وقال: رحم الله فلانا لقد ذكرني آية نسيتها. والله عز وجل يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.

ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. نعم. النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا بطل، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم. لما رويناه ولما روى. فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه. لما رويناه. أي. لا. لما روى زيد بن أرقم. ها؟ ما أدري وش اللي عندكم من النسخة. وش بعد؟ ما وش؟ ولما روى زيد. لا. لا لا لا زايدة زايدة اللي عندي لما روى زيد بن أرقم اشطب لما رويناه. فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وإن تكلم ناسياً أو جاهلاً بتحريمه ففيه روايتان إحداهما يبطلها لما روينا ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير، والثانية لا يفسدها لما روى معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه فقال ما شأنكم تنظرون فقال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكي أسكت فلما صل لكني سكت لكني سكت وين هذه بدل لكي أسكت لكن نعم؟ لا أمياه لكني سكت نعم ها أمياه لا المشهور أمياه حطوا فيها يا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكني سكت ثم صلى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه. وهذه الرواية هي الصحيحة أنه إذا تكلم في صلب الصلاة بالكلام الذي يبطلها تعمده فإنها لا تبطل إذا كان جاهلا أو ناسيا. ودليل ذلك عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه الآية عامة. والدليل الثاني خاص وهي قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فإنه تكلم مرتين، مرة قال العاطس يرحمك الله، ومرة قال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة كما أمر الذي جاء فصلى ولم يطمئن بأن يعيد صلاته. نعم. بارك الله فيكم. ذكر المصنف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول رجح أن يسنها السجود ولكن لا يجب. نعم. ولكن الشيخ إذا بعض العلماء قال بمشروعية مشروع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو مراده من إذا أتى في غير محله. أما من رأى أن التشهد الأول محل للصلاة على النبي هذا يقوله على أنه مشروع متعمدا على عدم القول بعدم. أحيانا يكون الإنسان في التشهد ويبقى وقت الإمام لم ينهض يعني يطول الإمام يعني ماذا يعني يستمر فيما نرى. وبعض العلماء قال لا يستمر وإنما يكرر التشهد الأول، والصواب أنه يستمر. هذا عام الشيخ في كل ما في مثل هذا كيف؟ هذا عام في مثل هذا الشيء مثل يعني في ذكر محدد وقت وموضع وبقي وقت ذو الركوع القيام ربنا ولك الحمد لا تمنع ولم يسجد الإمام يكرر الحمد يقرأ من القرآن إذا صلى وراء مثل هذا الإمام الذي يقنط قبل الركوع لكن لا يشعر بقنوته والمأموم لا يرى القنوت هذا يقرأ القرآن ثلاثة هذا الثالث ها؟ هذا الثالث كيف؟ لا يوجد شيء متعارف عليه في الفصل بين الصلوات كلها معينة بين الصلوات؟ بين أو بين أجزاء الصلاة بين أجزاء الصلاة نعم كيف نحدد الأمر غير محدد؟ قول يعني إذا فصل الظاهر من أربع دقائق وشبهة ما يعتبر طول ما دخل المنزل بعض الروايات هذا حديث عمر بن حسان قصة ثانية وأيضا منزل الرسول كما تعرف قريب في نفس المسجد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله وإن غلبه بكاء فنشج بمن تضم حروفا لم تفسد صلاته نص عليه لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيبه لم تفسد صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه وإن نام فتكلم احتمل وجهين أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة أشبه ما تقدم والثاني ككلام الناس أنه ككلام الناس والثاني أنه ككلام الناس وإن شمت عاطسا أفسد صلاته لحديث معاوية وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطس وإن قهقه بطلت صلاته لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني عندي تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء عندكم تبطل اجعلوها نسخة رواه الدارقطني والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها وهو محمول على أنه لم يأت بحرفين أو لم يأت بحرفين مختلفين الثاني هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل كما عرفتم النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة يعني يتكلم بكلام الآدميين وأما ما كان ذكرا أو مشروعا في الصلاة فليس من هذا الباب سبق الكلام عليه ففيه مسائل المسألة الأولى إذا تكلم في صلب الصلاة بطل صلاته ودليله حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ولكن إذا تكلم ناسا أو جاهلا فهل تبطل في ذلك روايتان والصواب أنها لا تبطل لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولحديث معاوية بن الحكم وهو في نفس الموضوع المسألة الثانية، إذا غلبه البكاء، غلبه البكاء فصار يبكي ويسمع له صوت، فهذا ليس من كلام، ليس من كلام الآدمي، فلا تبطل الصلاة. واستدل المؤلف رحمه الله بفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه وراء الصفوف. وقول إن غلبه يفهم منه أنه لا يتقصد ذلك، فإن تقصد ذلك فإن صلاته تبطل، مع أنه في الحقيقة ليس بكلام للآدميين. ففي إبطال الصلاة به نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. ولهذا لو تنحنح الإنسان لشخص وفهم مراده فإن صلاته لا تبطل، لأن النحنحة ليست كلام. المسألة الثالثة، إذا قهقه، قهقه يعني صوت بالضحك، فإن صلاته تبطل، لأن القهقه تنافي الصلاة منافاة كاملة، حتى وإن قلنا إنها ليست بكلام فإنها تنافي الصلاة فتبطلها. المسألة الخامسة، الرابعة، ما هو الكلام المبطل؟ الكلام المبطل يقول المؤلف من تضم حرفين فصاعدا، سواء أفاد أم لم يفد، وظاهر كلامه أن ما دون الحرفين ليس بكلام ولو أفاد. فلو مثلا قال المصلي لشخص يضرب عليه أو يقول سبحان الله، فلما انتبه الذي إلى جانبه قال عي، عي يعني أمرا من الوعي، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يسمى كلاما لأنه لم ينتظم من حرفين، بل هو حرف واحد وفيه فاعل مستتر. وكما تعلمون أن هذا فيه نظر، لأنه خطاب لآدم ومفيد. وكلام المؤلف أيضا يدل على أنه لو قال هل بطلت صلاته، لأنه كلام منتظم من حرفين. وينبغي أن يقال من تضم من حرفين أو أفاد ولو من حرف واحد، من أجل أن يدخل في ذلك إيش؟ عي، في، قي، كلها على حرف واحد وجمل مفيدة. المسألة الخامسة، التنحنح في الصلاة، يقول المؤلف إنه إن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على أنه لم يأتي بحرفين، ولا أدري هل يتمكن الإنسان من نحنها بلا حرفين؟ جرب يا عقيل، ها؟ تجي إذا مدة. يلا جرب عطل. لا واضح يعني. ها؟ أقول واضح ما تحتاج. ما هي واضح. ها؟ ما تأتي بأقل من حرفين. نحن. ها؟ لكن أصل ما هي بساكنة. ما يمكن تنطق بالساكن إلا قبله همزة، همزة وصل مكسورة. لا أبدا لا تفحوها. حناجركم. لا. فيقال كيف يحمل على شيء قد لا يمكن حصوله أو لا يمكن إلا بمشقة، لكن يحمل على أنه ليس بكلام أصلا. التنحنح يشبه الإشارة، والإشارة ليست بكلام، فيحمل على أن الإنسان إذا تنحنح لا يقال أنه تكلم أبدا، لكن يقال إنه نبه وأما أن يقال متكلم فلا. وحمله غيره غير مؤلف على أنه لحاجة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الكلام الصريح ولو لحاجة يبطل الصلاة. فالصواب أن يقال إن النحنحة ليست بكلام، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يستأنفها. نعم. شيخ قلنا أن المتكلم في الصلاة ناسيا أنه لا تبطل صلاة. نعم. عن قول ربنا تأخذ من سنة وقال. نعم. وفي وتارك التسمية عند الذبح قلنا أن ذبيحة ميتة. نعم. والآية محمولة على الإثم. نعم. لماذا لم نحمل هنا على الإثم؟ من يجيب هذا السؤال؟ ما سمعنا يا شيخ، ما انتبهنا. ما انتبهنا. يقول قلتم إن الكلام إذا وقع من ناس فإن صلاته لا تبطل لعموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقلتم إن من ذبح ولم يسم ناسيا لم تحل ذبيحته، ولم تقولوا بعموم الآية وحملتموها على نفي المؤاخذة في الإثم. أنا هناك فرق بين فعل المحذور وترك المأمور، أن ترك المأمور ناسا أو جهلا لا يعلم. نعم. فعل المحذور إذا كان ناسا لا يعلم. صحيح. هكذا فرق العلماء، قالوا فرق بين فعل يبطل العبادة وبين فعل يبطل تركه العبادة، الثاني من باب فعل المأمور فلا بد منه، وإذا تركه الإنسان ناسيا سقط عنه الإثم وترتب حكم الفعل عليه بخلاف المحظور. نعم. وإنما تتكلم لا إذا كان النوم خفيفا، أحيانا بعض الناس من يوم يغطه النوم، بعض الناس من يوم يغطها النوم وإذا هو ما شاء الله يتكلم، وبعض الناس الله لا يعب لنا ولا إياكم يتكلم بما فعل في ذلك اليوم، اللهم عافية. آمين. إيه نعم. نعم. إذا غلبت الإنسان ضفنا هل تبطل الصلاة؟ ماذا تقولون؟ غلبت غصب عليه. نعم. يعني مثل رأى إنسان على السلم فسقط، بعض الناس يغلبه الضحك، فهل نقول إن هذا من باب الغلبة فلا تبطل الصلاة كما لو غلب على الكلام؟ لأن بعض الناس مثلا إذا أصابه شيء يقول من غير شعور أح، وهذا لو حصل له في الصلاة لا تبطل صلاته. نعم. ما تبطل يا شيخ؟ ما تبطل الصلاة. إيه؟ لأن الذي غلب مكره بغير اختيار. اختيار لم يختر المفسد، فالظاهر أنه إذا غلبه الظاهر إن شاء الله أنه لا تبطل الصلاة، لكن عاد لا يبقى كركر دائما، عاد يقول هذا امتدت الغلبة إلى آخر الصلاة. نعم. هذا الرابع يا شيخ. أربع. طيب. الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع: أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمداً أبطلها، وإن كان سهواً سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: إنك صليت خمسة، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد